هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع حسن شعبان عبد الحكم المقيم في منطقة الركة قرية صنصفت مركز منوف محافظة المنوفية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: باسمي وباسم كل سكان منطقة الركة حضرات بعتين شكوتني وأمنى إن السيد المحافظ محافظ المنوفية يساعدنا ويحللنا مشكلتنا. هي مشكلة صغيرة بالنسبة للمحافظة والوحدة المحلية، لكنها كبيرة جدا ومهمة جدا بالنسبة لنا احنا سكان المنطقة. الموضوع باتصال يا حضرات ان منطقة ترعة الركة هي منطقة في ناحية من قرية صنصفت، والطريق اللي بيوصل لها جنب الترعة وبمجرد ما الليل ما يجي بيبقى صعب علينا جدا نطلع من بيوتنا بسبب الضلمة الشديدة، ما بنشوفش قدامنا حضرات، وممكن نقع في الترع. وده حصل بالفعل، ناس وقعت في الترع وهي ماشية، وتقدمنا بشكوتنا للوحدة المحلية وقلنا يا ريت يتم إقضاء الطريق ده يا حضرات. قالوا لنا والله احنا بتجينا شكاوي كتير قوي من الطريق ده، خصوصا من البلطجية. البلطجية بيشتكوا؟ يا بلطجية ايه اللي هيشتكوا يا اخي؟ الناس هم اللي بيشتكوا من وجود بلطجية بيظهروا في الضلمة. طب وحضراتكم عملتوا ايه بقى؟ لا عملنا كتير، كتبنا مذكرة ورفعناها يا محترم، وفي انتظار ابداء الرأي. شوية شاي بنعناع يا فوزي، وظبط ايدك شوية، يا رب ترجع لي بالسلامة يا صبحي. وانتظرنا حضرات ابداء الرأي، وفين وفين على ما طلع القرار وفيه الموافقة على اعتماد 10 أعمدة يتم زرعها في الطريق ده، والكلام ده في الخطة المالية 2017-2018، ودينا في شهر اكتوبر اهو ومفيش اي حاجة تمت. انا عارف ان الموضوع ممكن يفضل مركون لغاية اخر شهر في السنة المالية ويتعمل في اسبوع، لكن احنا محتاجينه بسرعة يا حضرات، محتاجين نحس بالامان ونتحرك براحتنا، خصوصا وان الشتاء داخل علينا. عشان كده قلنا نبعت همستنا ونبعت شكوتنا ونطلب مساعدتنا. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.